يقول السائل هل الجورب الذي نستعمله الآن خفيف يجوز المسح عليه؟ هم المقصود الجراميق التي كان يستعملها الصحابة رضوان الله عليه؟ لا، التي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيه الجرموق وفيه الخف. الجرموق أو هو الخفاف تكون من جلد وتكون يعني فوق الكعب مرتفعة، وهنالك ما هو دون ذلك، ما هو دون ذلك من جلد، وهنالك أنواع من الجوارب تكون من غير الجلد ووقع في خير. والصواب أن كل ما يسمى تسخانا سواء كان من الجلود أو من القطن أو من الكتان فإنه يمسح عليه، إلا ما كان يصف البشرة في لونها من سواد أو حمرة، هذا هو الذي وقع أيضا وقع فيه الخلاف من من جوز ومنهم من منع. أما الذي ما يتعلق بالسؤال التي كان يمسح عليها الصحابة هي الخفاف والجوارب، وجاء ما يدل على المسح، جمع يدل على المسح على ما سوى الجلود، وأنه مسح على الجوربين والنعلين في حديث المغيرة وقع فيه خلاف، لكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن الصحابة موقوفا عليه وعن جمع من الصحابة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وقال نحن نحتج بما ثبت عن الصحابة. والحديث الوارد في هذا الباب يقول وإن كان حجة لنا هذه المسألة لكن نحن لا نحتج إلا يعني لا نحتج به، إنما نحتج ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، مع أن المعنى يدل عليه وأيد هذا بدلائل رحمه الله. نعم.